الباعث أي باعث الرسل إلى الخلق ليعلموهم، وهو باعث الموتى من القبور يوم القيامة، وباعث الحياة كلها سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.